السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل الإمام الشوكاني رحمه الله سبحانه وتعالى كان زيديا، وهل له كتاب في نصرة ذلك أو في تراجعه، ينص في كتاب له عن تراجعه عن عقيدة الزيدية؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوكاني كان زيديا ونشأ زيديا، ثم ألف رسالة بديعة جدا اسمها إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها أن الصحابة معظمون القرابة، والقرابة معظمون للصحابة، وأورد من 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية بأن الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة. ويقول في ترجمته في البدر الطالع لما ألفت هذه الرسالة: رماني جهال الزيدية، رموا بيتي بالحجارة أكثر من مرة. وتتبعت وحرصت على يعني تحصيل النسخ الخطية لهذه الرسالة، ويسر الله لي نشرها. فهو له كتاب سيل الجرار، وهو تعقب على ما في الأزهار، والأزهار من المتون المعتبرة عند الزيدية. فمن قال أن الشوكاني زيدي فقد أخطأ، وقد نبه على هذا هو في كتابه أدب الطلب، نبه أنه كان زيديا ثم تراجع، أو هو يعني يحكم الدليل. والله تعالى أعلم.